إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، اليوم نتحدث عن ما تبقى في مسائل البيوع، وقد تحدثنا في المجالس الماضية عن كثير من أحكام البيوع، فذكرنا بادئ الأمر أن الأصل في التجارة الحل والإباحة، إلا ما دل الدليل على تحريمه، وقد جاءت أنواع من المعاملات ومن البيوع دل الدليل على تحريمها، يعني دل النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم ذلك. فذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يقبض، كما جاء في حديث ابن عباس عند الشيخين وأبي هريرة عند مسلم وابن عمر عند الشيخين. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة كما جاء عند الشيخين من حديث ابن عمر وجابر رضي الله عنهما، وكذا من حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة كما جاء عند الشيخين، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر، وفي رواية عند مسلم وذلك الربا وتلك المزابنة، إلا أصحاب العرايا فقد أذن لهم، وقد جاء ذلك يعني استثناء أصحاب العرايا من حديث سهل ورافع بن خديج، وجاء أيضا من حديث زيد بن ثابت عند الشيخين قال عليه الصلاة قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل لأهل العرية أن يأخذونها بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. فالمزابنة محرمة إلا فيما يتعلق بأصحاب العرايا، يعني المحتاجين، يعني الذين ليس عندهم ما يأكلونه من الرطب، فقد رخص لهم أن يبيعوا الثمر بالتمر، يعني يبيعون الرطب بالتمر خرصا. وفي حديث ابن هريرة رضي الله عنه في خمس أوسق أو فيما دون خمس أوسق، والوسق 60 صاعا، فقد رخص لأصحاب العرايا، وذلك من باب الحاجة، والحاجة كما قال أهل العلم شدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. ومن ذلك المحاقلة، أيضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه عند الشيخين، وكذا نهى عن المخابرة وعن بيع الثمر حتى يطيب كما في حديث ابن عمر عند الشيخين وحديث جابر عند مسلم وحديث ابن عباس عند الشيخين وفي لفظ عند البخاري من حديث أنس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخاضرة، عن المخاضرة يعني بيع الثمر أخضرا يعني قبل أن يطيب. وربما جاءت لفظة المخاصرة ويبدو لي أنها مصحفة، والصحيح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المخاضرة يعني عن بيع الثمر أخضرا، كما أنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الصبرة لا يعلم مكيلتها، لكن جاء من حديث جابر عند الشيخين تباع لا يباع شيء إلا بالدينار والدرهم، لا يباع إلا بالدينار والدرهم، لكن أن تباع الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من التمر نهى عنه. أيضا من الأمور أيضا أو البيوع التي جاء التحريم عنها بيع الثمر سنين أيضا، أو بيع السنين كذلك أيضا. جاء النهي عن بيع الحصاة كما جاء عند مسلم. هذا وش الصف؟ عن بيع الحصاة، وجاء ايضا النهي عن بيع النجش كما جاء عند الشيخين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، كما جاء ايضا عن النهي عن بيع الشاة المصراة او الابل او الناقة المصراة او البقرة المصراة، وقد ذكرنا ذلك. ايضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان يعني تلقي الجلب، وقال كما جاء عند الشيخين او من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتلقى الركبان وان يبيع حاضر اللباد. قال طاووس فقلت لابن عباس ما قول حاضر اللباد حاضر اللباد؟ قال ان لا يكون له سمسارا. وجاء عند الشيخ ابن حبيب رضي الله عنه لا يبيع المهاجر للبادي او للاعرابي، وفي حديث ابن جابر عند مسلم بنحو ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله عز وجل بعضهم من بعض. ايضا من البيوع المحرمة انه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري من حديث ابن عمر وعند مسلم من حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، وفي حديث جابر عند مسلم عن ضراب الجمل، وفي رواية نهى عن بيع ضراب الفحل كذلك. ايضا جاء النهي عن بيع الملاقيح والمضامين، ومر بنا من حديث ابي هريرة عند البزار وعند الطبراني، والملاقيح والمضامين هي ان يباع ما هو بداخل الناقة او ما هو بداخل البقرة او ما هو بداخل الشاه او ما هو بداخل البحر، وهذا كله داخل في قوله عليه الصلاة قول في كما جاء عند مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. ايضا من الامور التي جاء او البيوع التي جاء النهي عنها بيع الخمر كما في حديث جابر عند الشيخين، وبيع الاصنام وبيع الميتة وثمن الكلب وثمن وحلوان الكاهن كما في حديث ابي مسعود وحديث رافع بن خديج، وايضا نهى عن كسب الحجام كما في حديث رافع بن خديج، وهو نهي بالنسبة للحجام انما هو نهي تنزيه. لما؟ لانه جاءت ادلة تصرف النهي عن ظاهره من كونه للتحريم الى كونه للتنزيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام اجره كما في حديث انس وابن عباس عند الشيخين. كما ايضا جاء النهي عن بيع القينات كما في حديث ابي امامة عند الترمذي: لا تبيع القينات يعني المغنيات ومن في حكمهن ولا تشتروهن فان ثمنهن حرام ولا خير في تجارة فيهن. وفي ذلك انزلت قوله تعالى: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله الآية. ايضا من الامور التي او من البيوع التي حرمها الشارع اللي هو بيع اللي هو بيع المعاومة، وهو ايضا يدخل في بيع الثمر، يدخل في بيع الثمر سنين. ومن ايضا البيوع التي هي محرمة ايضا اللي هو بيع كما ذهب اليه بعض اهل العلم ولا سيما عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اللي هو بيع امهات الاولاد. وان كان في اول الامر تباع امهات الاولاد كما قال جابر عند ابي داود قال: بعنا امهات الاولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا. وعند البيهقي عن عمر رضي الله عنه انه قال: لا يبعنا يعني امهات الاولاد، ولا يورثنا، ولا يوصى بهما يعني ما يحصل فيهما الوصية، انما يستمتع بهن او يستمتع بهن صاحبهن معاش، فاذا مات صارت حرة. واما بالنسبة لمذهب علي في هذه المسألة فقد جاء عند البيهقي بإسناد صحيح قال: فلما افضى الامر الي رأيت ان يبعن يعني امهات الاولاد. والحق ما ذهب اليه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ان امهات الاولاد لا يبعن. ايضا من البيوع التي هي محرمة اللي هو بيع الولاء، لما جاء عن الشيخ عند الشيخين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. ايضا من الامور او من البيوع التي جاء النهي عنها اللي هو بيع الجارية او التفريق بين الجارية وبين ولدها او بين الاخ اذا كان مملوكا بين الاخ واخيه. وقد جاء عند ابي داود من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه فرق بين جارية وابنها فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك البيع ورده. وجاء عند احمد عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يبيع اخوين فباعهما وفرق بينهما، فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فردهما ولا تبعهما الا جميعا. وقد جاء عند الترمذي من حديث ابن ايوب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من فرق بين والدة وولدها يعني في البيع ومن باب اولى فغير ذلك فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة. ومن ايضا البيوع المحرمة الذي هو الربا بانواعه، الربا بانواعه. والربا كما هو معلوم على وجه العموم قسمان: قسم معنوي وقسم حسي مادي. فالقسم المعنوي هو بنحو ما قاله عليه الصلاة والسلام كما في حديث سعيد بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان من اربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. هذا ربا لكنه ربا معنوي. ايضا واما بالنسبة للربا الحسي المادي فهو ينقسم الى قسمين بينا، وهو ربا الفضل وربا النسيئة. وبينا ما يتعلق بحرمة ربا الفضل، وأنه جاء فيه حديث كثيرة، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند الشيخين، ومنها حديث عبادة بن الصامت عند مسلم، وحديث أبي بكرة عند الشيخين، وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الشيخين. وفيه قال عليه الصلاة والسلام: لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائبا بناجز. وحديث ابي سعيد جمع بين ربا الفضل وربا النسيئة: ولا تبيع غائبا بناجز. وفي حديث ابن عمر عند البخاري: ولا تبيع الذهب بالورق نساء بناجز، يعني مؤخرا او غائبا بناجز، وهذا ربا النسيئة، ان تبيع الذهب الحاضر بذهب بعد سنة، هذا ربا نسيئة، او تبيع ورقا حاضرا بورق غائبا يعني بعد سنة او سنتين. وكذا تبيع صاعا من بر بصاع من بر بعد سنة، فاذا بعت صاعا من بر بصاع من بر حاضرا لا تثريب عليك، اذا بعت صاعا من بر بصاعين من بر حاضرا لا يجوز، اذا بعت صاعا من بر بصاعين او بصاع من بر نسيئة يعني بعد سنة او بعد فترة فهذا الربا لا يجوز. وعلى هذا فربا النسيئة قسمان، يعني الربا عموما على قسمين: قسم كما قلت ربا معنوي، وربا حسي مادي، ثم انه من حيثية اخرى ينقسم الى قسمين، الاقل اعني الربا اللي هو الحسي المادي ينقسم الى قسمين: ربا الفضل وربا النسيئة. وربا الفضل كما قلت لكم قبل قليل او قلت في المجالس الماضية يقع في الذهب والفضة والبر والشعير والحنطة والتمر والزبيب، وكل وفي كل ما يكال، وكذا الميزان يعني يوزن. واما بالنسبة لربا النسيئة فهو ايضا ينقسم الى قسمين: قسم كما قلت لكم وجاء في حديث ابي سعيد عند الشيخين وابن عمر عند مسلم، وجاء عند الشيخين ايضا من حديث ابي المنهال عن البراء قال: باع شريك لي ورقا بنسيئة الى الموسم او الى الحج، فقلت ان هذا امر لا يصلح، قال: فاني قد بعت بالسوق فلم ينكر ذلك علي احد، قال: فاتيت البراء فسألته فقال: انا كنا نبيع هذا البيع، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا المدينة ونحن نبيع هذا البيع، فقال عليه الصلاة والسلام: ما كان يدا بيد فلا بأس، وما كان نسيئة فهو ربا. فهذا النوع اللي هو من انواع النسيئة. والنوع الثاني من انواع النسيئة هو الذي قال فيه الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة، وهو ان تقرض الانسان مثلا 100 او 1000، فاذا جاء وقت السداد ولم يستطع التسديد تضاعف عليه هذا المال، فيكون بدلا من ان من 1000 يكون 2000 او 3000، بمعنى انه يتضاعف. فهذا من انواع النسيئة، وهو اعظم شيء. يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. فالربا بجميع انواعه محرم، وكما قلنا الا فيما يتعلق باصحاب العرايا فيما يتعلق بالمزابنة. ايضا من انواع البيوع المحرمة اللي هو ما يسمى بالميسر بانواعه، ايضا نهى عنه الشارع، يعني القمار. فهذه بالجملة الانواع، انواع البيوع التي تخرج عن القاعدة الكلية والتي هي الأصل في البيوع الحل أو الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. ومر بنا أيضا حديث سمرة بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وهو يدخل في مسمى الربا. الآن نتحدث عن سلوكيات أو أدبيات التجارة، والتجارة لا تسلم من الآثام ومن الجشع ومن المماطلة ومن المخادعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث قيس بن أبي غرزة قال جاء كنا نسمى باسم السماسرة فسمانا رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم هو أحسن إلينا، فقال يا معشر التجار فسماهم التجار، وإلا كانوا يسمون بالسماسرة، يا معشر التجار إن البيع يحضره الحلف والكذب فشوبوه بالصدقة. والإنسان بطبيعته عنده جشع، وبالتالي ربما يغش وربما يخدع. وفي حديث رفاعة عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم من المصلى وهم في السوق فقال عليه الصلاة والسلام يا معشر التجار إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله عز وجل وبر وصدق. وفي حديث عبد الرحمن بن شبل عند أحمد قالوا يا رسول الله أليس أحل الله عز وجل البيع؟ قال بلى ولكنهم يحلفون فيكذبون ويؤتمنون فلا يوفون. فالكذب أو بل التجارة فيها مظنة للجشع والمخادعة. فمن سلوكيات التجارة ومن سلوكيات المعاملات التجارية والمادية اولا عدم الاحتكار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء عند مسلم من حديث معمر بن عبد الله قال عليه الصلاة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام من احتكر فهو خاطئ. والمقصود من احتكر الأطعمة ليبيعها أيام الغلا، لكن من احتكر طعاما لنفسه من زيت أو خبز أو نحو ذلك هذا لا تثريب عليه، وعلى هذا يحمل ما كان يفعله معمر بن عبد الله وسعيد بن المسيب. وقد قيل لسعيد بن المسيب فإنك تحتكر، قال إن معمر بن عبد الله الذي يحدث بهذا الحديث كان يحتكر، نعم يحتكر قوته، يحتكر الزيت ونحو ذلك مما يحتاجه هو في المستقبل، لكن من احتكر على المسلمين طعامهم كما جاء عند ابن ماجه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله عز وجل بالجذام والإفلاس، حديث لا بأس به، سند لا بأس به. وجاء عند أحمد من حديث ليس من حديث عمر وإنما من حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام من احتكر على المسلمين طعامهم 40 يوما فقد برئ من الله عز وجل، وهو عند أحمد. وأيما أهل عرصة يعني أهل بيت أو أهل مدينة أو قرية بات أو أصبح منهم امرؤ جائعا فقد برئت منه ذمة الله تعالى. فإذا الاحتكار مردود ومذموم. من أدبيات التجارة أو سلوكيات التجارة اللي هو حسن القضاء. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند البخاري من حديث جابر عبد الله رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. وعند الترمذي من حديث أبي هريرة: إن الله يحب سمح البيع وسمح الشراء وسمح القضاء. وعند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه: إن رجلا كان له حق على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له، فهم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لصاحب الحق مقالا. وفي لفظ عند البخاري: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أعطوه حقه، فقالوا: يا رسول الله إنا لا نجد إلا سنا هو خير من سنه، يعني أحسن من الذي عليك من الحق. فقال عليه الصلاة والسلام: اشتروه وأعطوه إياه، فإن من خياركم، وفي رواية: فإن خياركم أحسنكم قضاء. وعند أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها بنحوه: إن لصاحب الحق مقالا. ثم قال كما جاء عند البخاري: قال الرجل: أوفيت أوفى الله بك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها قال: جزاك الله خيرا، أوفيت وأطيبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك خيار عباد الله عز وجل يوم القيامة، الموفون المطيبون. ومن سلوكيات التجارة عدم الحلف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحلف، كما جاء عند مسلم حديث أبي قتادة رضي الله عنه. ثم يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعند مسلم حديث أبي قتادة: فإنه ينفق ثم يمحق، ينفق السلعة ثم يمحق، يعني البركة. وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: فإنه ينفق، أو فإنه منفقة للسلعة، ممحقة للبيع، كما جاء في لفظ البخاري، ولفظ مسلم: ومنفقة للربح. وقد جاء التغليظ في قضية الحلف عند الويوع، فقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث رضي الله عنه: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاه يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بعد العصر على سلعة فحلف له بالله لا أخذها بكذا وكذا وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه وفى وإن لم يعطه لم يفي. وفي رواية عند البخاري في حق من منع ابن السبيل الماء قال: يقول الله عز وجل: اليوم أمنعك فضلي كما منعت ما لم تعمله يداك. ثم قرأ، يعني أبا هريرة رضي الله عنه: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى عند البخاري بنحوه قال: وفي ذلك نزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. ومن سلوكيات التجارة عدم المماطلة من الغني. وقد جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم، يعني ظلما لصاحب الحق. واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع، يعني اذا حول احدكم على مليء فليقبل الحوالة، وذلك لرواية البيهقي: واذا اتبع احدكم على مليء فليحتل، يعني فليقبل الحوالة. فالمماطلة محرمة من الغني. ايضا من سلوكيات التجارة اللي هو التيسير على المعسر، التيسير على المعسر، وايضا كما قلت انفا السماحة عند التعامل، يعني مراعاة المشتري. وقد جاء عند الشيخين من حديث قتادة ان من حديث ابي قتادة رضي الله عنه انه مات، ان رجلا مات فدخل الجنة، فقيل له: ما كنت تفعل؟ فإما ذكر وإما ذكر. فقال: كنت أبايع الناس، فكنت أنظر المعسر وأتجاوز في السكة أو في النقد، فغفر له. قال أبو مسعود: وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لأبي قتادة: أتي الله عز وجل بعبد آتاه الله مالا، فقال الله عز وجل له: ماذا عملت في الدنيا؟ فقال الرجل: يا رب، كنت أداين الناس فأنظر المعسر وأتجاوز في النقد. فقال الله عز وجل: أنا أحق بذاك منك، تجاوزوا عن عبدي. وهذه الرواية عند مسلم. وعند الشيخين من حديث رضي الله عنه ان رجلا كان له مال، وكان يقول لغلمانه اذا جاءهم المعسر يقول: تجاوزوا عنه لعل الله ان يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. فالتجاوز عن المعسر والسماحة والمراعاة للموسر ولغيره من سلوكيات التجارة. وفيما يتعلق بالمعسر جاء في فضله أدلة كثيرة وقد ذكرناها فيما مضى، لكن منها حديث أبي قتادة رضي الله عنه، حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال انه عبد الله بن ابي قتادة عن ابي قتادة ان ابا قتادة طلب غريما له، فقال: اني معسر. فقال: الله، يعني والله. قال: الله. قال يعني قال والله. فقال ابو قتادة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من انظر معسرا او وضع من سره ان ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر او يضع عنه. وقد مر بين حديث ابي اليسر عند مسلم: من انظر معسرا او وضع عنه اضله الله في ظله يوم القيامة. هذا من ادبيات التجارة والمعاملات، ومن ادبيات التجارة، وهي من الادبيات طبعا الواجبة، لانه من الادبيات ما هو مستحب ومنه ما هو واجب، اللي هو عدم اخذ الارض بغير حق. وقد جاء في ذم ذلك ما رواه الشيخان من حديث عروة ابن الزبير ان اروى بنت قيس ادعت على سعيد ابن زيد انه اخذ شيئا من ارضها، فخصمته الى مروان، فقال سعيد بن زيد: انا اخذ شيئا من ارضها بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقه يوم القيامة إلى 7 أراضين. وفي حديث ابن عمر قال خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين، وهو عند البخاري. قال سعيد بن زيد لما ادعت عليه قال اللهم إن كانت كاذبة، انظر إلى دعوة المظلوم، قد مر بنا حديث ابن عباس واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. قال سعيد بن زيد اللهم إن كانت كاذبة، وعند البخاري ومسلم، اللهم إن كانت كاذبة فعم بصرها واقتلها في أرضها. وعند مسلم قال أو عند الشيخين قال فبينما هي في أرضها قال فما ماتت، يقول سعيد عروة بن الزبير يقول فما ماتت حتى ذهب بصرها، فبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. وعند مسلم في رواية فوقعت في بئر، يعني في البئر الذي تأخذ منه الماء، يقول فقد رأيتها عمياء تلتمس الجدر، الجدر تلتمس الجدر يعني الجدران، وتقول أصابتني دعوة سعيد. هذا من الأدبيات، من المسائل في باب أو في كتاب أو في ما يتعلق بالتجارة. ولعلنا نستدرك أو نضيف إلى ما مضى في البيوع المحرمة اللي هو بيع الثنية، يعني الاستثناء، كان يبيع البائع شيئا ويستثني منه شيئا مجهولا، فهذا لا يجوز، كما في حديث جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثنيا. لكن اذا كان هذا الاستثناء معلوما فلا بأس. ولذلك جاء عند الشيخين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على بعير فتلاحق بي، وهو على بعير ناضح لا يكاد يسير، قال فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما لبعيرك؟ قال قلت يا رسول الله عليل. فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا له وزجره، وفي رواية فطعنه يعني البعير بعود معه. قال فانطلق البعير كأحسن ما أن ترى، فإذا هو أمام الإبل قدامها يسير، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف رأيت بعيرك؟ قال قلت يا رسول الله بخير، أصابته بركتك. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتبيعني؟ ولم يكن لنا ناضح غيره أو غيره، ولم يكن لنا ناضح غيره. قال فبعته إياه. وفي رواية عند مسلم قال أفتبيعنيه ويغفر الله لك بكذا، وجعل يزيده ويقول له يغفر الله لك. قال فبعته إياه على أن لي فقار ظهره، يعني أركبه حتى أبلغ المدينة، على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة، فهذا استثناء معلوم. قال فأتيت المدينة فاستقبلني خالي فسألني عن البعير فأخبرته فلامني في ذلك. قال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوت إليه بالبعير، قال فرده إلي وأعطاني ثمنه. وجاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تخلف ليزجر بعير جابر فقال عليه الصلاة والسلام له اركب بسم الله، يعني كانوا يقول استعد لسرعة بعيرك. وجاء عند مسلم في رواية قال أتراني ما كستك بعيرك أو لآخذ بعيرك؟ فرده إياه وأعطاه ثمنه. وهذا من باب رحم الله امرأ سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بهذه بالتعامل السمح. وقد جاء عند الترمذي من حديث عبد المجيد بن وهب أن خالد بن هوذة أو أن العداء ابن خالد ابن هوذة قال له: ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأقرأني كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه: هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى من خال العداء بن خالد، اشترى منه أمة أو عبدا لا داء ولا غائلة ولا خبث ولا خبثة، بيع المسلم على المسلم، لا داء يعني لا عيوب فيه ولا غائلة، أيضا ما فيه غدر ولا خبثة، أيضا بيع المسلم على المسلم. هكذا تكون السلوكيات البيوع النصح. ولذلك عليه الصلاة والسلام قال: البيعان بالخيار، كما جاء عند الشيخين من حديث حكيم ابن حزام قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما بركت محقت بركة بيعهما. وفيما يتعلق بالخيار، هناك أنواع من الخيار وقد ذكرها العلماء، فذكروا الخيار المجلس وخيار الشرط. وفي ذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار. هذا خيار المجلس، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا. فإن خير اللي هو خيار الشرط، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. فإذا خيار المجلس، خيار الشرط، وخيار العيب، وخيار الغبن، وخيار التدريس كما في حديث المصراة، كما لا تصر من باع شاة مصراة، وخيار أيضا اللي هو الغبن اللي هو كما مر بنا: لا تلقوا الجلب، إلى أن قال: فمن تلقاه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. أيضا اللي هو خيار العيب أو الغش، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كما في من غشنا فليس منا، وكما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال عليه الصلاة والسلام: من بايعت فقل لا خلابة، يعني لا خداع، فكان يقول ذلك. وفي رواية لمسلم كان يقول لا خيابة، لأنه كان ألتغا لا يخرج الحرف من مخرجه. ومن السلوكيات أيضا أو من أدبيات التجارة اللي هو التراضي عند البيع والشراء. وقد قال عليه الصلاة والسلام وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود من حديث رضي الله عنه: لا يفترق اثنان يعني بعد البيع إلا عن تراض، إلا عن طيب نفس منه. فلا بد من التراض. أيضا نضيف أيضا إلى أنواع البيوع التي جاء التحريم عنها، فالكلام بعضه يذكر بعضا. فمن أنواع البيوع اللي هو البيع كما قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمر: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس عندك. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الإمام أحمد من حديث حكيم بن حزام: لا تبيع ما ليس عندك. وقال كما جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود من حديث رضي الله عنه: من باع بيعتين فله أوكسهما أو الربا، يعني أقلهما أو الربا. وعند الترمذي في رواية النهى عن بيعتين في بيعة، فلا يحل سلف وبيع. فعندما تبيع أو تبتاع من شخص سلعة تقول له: أبتاع هذه السلعة على أن تسلفني كذا وكذا، هذا لا يجوز. ولا شرطان في بيع، تقول: أبتاع منك هذه السلعة أو أبيعك هذه السلعة بشرط كذا وكذا، أو تعمل لي كذا وكذا، أو تشفع لي بكذا وكذا. وقد جاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من شفع لأخيه بشفاعة، من شفع لأخيه بشفاعة فأعطاه شيئا عليها فقبلها فقد أتى بابا من بابا عظيما من أبواب الربا. فلا يحل شرطان ولا يحل شرطان في ولا ربح ما لم تضمن، يعني تبيع سلعة وهي ليست في يدك، انما تبيع سلعة وتأخذ الثمن ثم بعد ذلك تذهب تأتي بها او تشتريها، لا، فلا بد ان تضمن السلعة وتقبض السلعة وان تقبض السلعة ثم تربح او تبيعها لتربح فيها. ولا بيع ولا بيع ما لم تملك او ما ليس في يدك. ايضا نهى عن بيعتين في بيع، من باع بيعتين في بيع فله اوكسهما او الربا، يعني تبيع سلعة بمئة بعد شهر تقول له: بعد شهر أبيعكها بثلاثين، وبعد شهرين أبيعكها بخمسين، لا، فله أوكسهما يعني أقلهما أو الربا، يعني أو أن يقع في الربا. هذه من البيوع التي حرمها الشارع. اذا اعود لقضية السلوك اللي هو الرضا عند البيع وعند الشراء، فلا يفترق اثنان عن تراض. ومن ايضا السلوكيات ايضا ان الانسان لا يفارق اخاه خشية ان يستقيله. وقد جاء عند ابي داود من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المتبايعين لا يحل له ان يفارق اخاه خشية ان يستقيله. وهذا لعله محمول في من يعني غر صاحبه او خدع صاحبه خدعة واضحة. اما اذا كان الامر سهلا فعليه يحمل فعله ابن عمر رضي الله عنهما كما جاء عند الشيخين من حديثه انه كان اذا بايع رجلا فارقه. وفي رواية عند مسلم: مشى هنيهة ثم رجع. اذا عند الشيخين انه اذا باع شيئا يعني احبه او اذا اشترى شيئا احبه فارق صاحبه او فارق صاحبه بمجرد ما يشتري منه. وعلى هذا كما قلت انفا انه يحمل فعل ابن عمر على ذلك، انه باع بيعا ما فيه مخادعة ولا فيه غبن ولا فيه عيب، ولكن يريد ان لا يرجع المشتري، فله ان يفارقه قليلا او شيئا. لكن إذا خدعه عليه أن لا يفارقه إلا وقد بين له، أو إذا وقع فيه يعني وقع فيه مغالبة واضحة، عليه أن يتريث ويجلس في المجلس ويعطي المشتري فرصة للاستخارة، يعطي المشتري فرصة للاستشارة. من المسائل التي ممكن أن تضاف في كتاب البيوع أو في كتاب التجارة ما جاء عند الشيخين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: من ابتاع ثمرا بعد أن تؤبر، يعني بعد أن تلقح، بعد أن تؤبر، فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. ومن ابتاع عبدا له مال فماله لسيده إلا أن يشترط المبتاع. فأنت تأتي إلى حقل من النخل وقد لقحت، فأنت عندما تشتريها الأصل أن هذا الثمر لمن لقحها، إلا أن يقول صاحب النخل الأول، يقول هذا النخل لك، يعني طلعه، هذا الذي لقحته لك. أو مثلا إذا اشتريت عبدا له مال فالمال هذا للسيد الأول، أما الذي اشتراه فليس له مال العبد إلا إذا قال صاحب العبد: بعتك العبد وما له. هذه من المسائل التي ممكن أن تضع. أيضا من المسائل من وجد أو من يعني أعطى أو من أقرض رجلا شيئا ثم أفلس هذا الرجل، فوجد الرجل هذا المقرض حقه عند هذا المفلس فإنه أحق به من غيره ممن أقرضه. فرجل أقرضه عشرات الرجال بأنواع من الأشياء، فواحد منهم وجد عين ما أقرضه وجده عند هذا الذي أصيب بالدون، فهو أحق به، لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا أفلس الرجل فوجد الرجل، يعني الذي أقرضه، فوجد الرجل سلعته عنده بعينها فهو أحق بها، يعني أحق بها من غيره ممن أقرض هذا الرجل المفلس. ومن المسائل في باب التجارة الذي هو الرهن، فباب ما جاء في مشروعية الرهن جاء عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه، وعند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهون عند يهودي بثلاثين صاع من شعير. فالرهن معتبر وجائز في السفر وفي الحضر، لكن متأكد في السفر. وعلى هذا قال الله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. لكن كما هو في السفر هو أيضا في الحضر، والرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك كما ذكرنا في حديث أبي هريرة وحديث عائشة رضي الله عنها. أيضا من المسائل أو من الأحكام اللي هو السلم أو السلف، كان تقبض الثمن والمثمن تؤخره، يعني تأتي إلى صاحب نخل فتعطيه المال على أنه سيعطيك الثمر بعد سنة أو بعد سنتين. وقد جاء عند الشيخين من حديث ابن عمر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون الثمر او الثمار. وفي لفظ البخاري هذا لفظ مسلم، وفي لفظ البخاري وهم يسلفون التمر السنة والسنتين، وفي رواية عند البخاري والثلاث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وفي رواية عند البخاري وكان يسلفون الشيء من أسلف، وقال عليه الصلاة والسلام من أسلف في شيء، هم كانوا يسلفون الشيء، لا من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وبنحوه عند البخاري من حديث عبد الله بن أبي أوفى، وذكر أنهم كانوا يسلفون الحنطة والشعير والتمر. فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فلا بد تنضبط القضية في الكيل وتنضبط في الوزن وينضبط الزمن. ولذلك أهل العلم اشترطوا في البيوع عدة شروط، فمنهم من أوصلها إلى 5 ومنهم من أوصلها إلى 6 ومنهم من نقص ومنهم من زاد، لكن بالجملة اشترطوا أن يكون الثمن والمثمن، أو أن يكون البائع والمشتري متراضيين، أن يكون البائع والمشتري عاقلين، جائز التصرف جائزة التصرف. ومنها ان يكون الثمن والمثمن البائع والمشتري مالكين او موكلين، ومنها ان يكون الثمن والمثمن مباحين يعني ليس حراما، ومنها ان يكون الثمن والمثمن معلومين يعني معروفين، ومنها ان يكون الثمن والمثمن مقدورا عليهما. وما ثبت في البيع ثبت في السلم في هذا الباب، من اسلف فليسلف في كيل معلوم، فلا بد من العلم ان يكون الثمن والمثمن معلومين في كيل معلوم اذا كان مما يكال، ووزن معلوم إذا كان مما يوزن إلى أجل معلوم يعني محددا. ومن المسائل اللي هي أو من الأحكام أو من المسائل التي هي الشفعة، فباب مشروعية الشفعة. وقد قال عليه قال جابر كما جاء عند الشيخين قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة، في رواية البخاري في كل مال، وفي رواية المسلم في كل شركة، في كل شركة ربعة يعني بيتا او حائطا. وفي رواية مسلم فلا يحل له ان يبيع حتى يؤذن شريكه، يعني حتى يخبر شريكه، فان شاء اخذ وان شاء ترك، فإن باع ولم يؤذن شريكه فهو أحق به يعني الشريك. فالجار كما جاء عليه عند البخاري من حديث أبي رافع الجار أحق بسقبه، وعند أبي داود من حديث سمرة الجار أحق بدار الجاري، وفي رواية الجار أحق بأرض الجاري أو بأحق بالأرض. فالجار له الشفعة، والشريك له الحق في الشفعة. وجاء لكن إذا تأخر يعني تأخر لم يشفع فليس له شفعة. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند البخاري من حديث جابر إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، لكن في اول الامر له ان يشفع الا ان لا يتحقق العلم عند الشريك او عند الجار. والجار كما قلنا فيما مضى في حق الجار، الجار انما كان له شفعة لمكانته ولعظم حقه. وقد جاء عند الشيخين من حديث رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة على جداره. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: والله لا أرمين بها بين أكتافكم، يعني الخشبة، يعني بدلا من أن أضع هذا الرجل الذي منع جاره أن يضع الخشبة على الجدار، حري بأن توضع الخشبة بدلا من أن توضع على جداره توضع على كتفه. ما لي أراكم عنها معرضين، يعني عن هذه الوصية، عن هذه الوصية النبوية. فيما يتعلق بالرهن مر بنا، لكن له بعض الأحكام، منها كما قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند البخاري من حديث أبي رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. ومر بنا حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود: الخراج بالضمان. ومر بنا حديث الشاة المصراة: فإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر، كما جاء عند الشيخين. ونختم هذا المجلس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء عند البخاري معلقا، وبعض أهل العلم حمله على الوصل، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، وهذا يضاف إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استوفى، أو رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه فلم يعطه أجره. وقد جاء عند ابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. يعني محصل ما سبق أن بعض الحالات جاء فيها اللي هو الدم والوعيد، وبعضها لم يأتي فيها وعيد وإنما جاء النهي. تم الجنائز. طيب، يهود تعذب في قبره، حديث من؟ حديث أبي أيوب رضي الله عنه: فسمى بصري صعدا أكمل. هذا حديث. طيب، إذا وضع أحدكم في قبره تولى عنه أصحابه. حديث أنس رضي الله عنه: لا يموتن لإحدى كنا ثلاثة من الولاد، حديث من؟ حديث بسعيد الخدري رضي الله عنه: بات في ما كفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية سحولية بيض ليس فيهن قميص ولا عمامة. باب ما جاء في تكبيرات الجنائز، حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. باب ما جاء في أو عن سمرة رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها. خلف النبي صلى الله عليه وسلم. خلف النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، قام عليها وسطها. مستريح ومستراح منه، حديث من؟ أبي قتادة رضي الله عنه. من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، حديث من؟ حديث أنس رضي الله عنه. طيب، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، حديث من؟ حديث البراء رضي الله عنه. أي صورة هذه الآية؟ في سورة إبراهيم عليه السلام. كتاب الصلاة من حديث عمران إلى حديث جبير. عن جبير مطعم رضي الله عنه قال عن جبير مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، وكاد قلبي أن يطير. باب ما جاء في قراءة المرسلات في المغرب، حديث من؟ حديث ابن عباس رضي الله عنه. باب ما جاء في ما يقرأ في صلاة العشاء، حديث من؟ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نمع. طيب، باب ما جاء في أو عن ما يقال في الركوع، كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، حديث عائشة رضي الله عنها. طيب، ما جاء في الاستفتاح، حديث من؟ أبو هريرة رضي الله عنه قال: إسكاتك ما بين التكبير والقراءة. قال: يا رسول الله، إسكاتك بين القراءة والتكبير ما تقول؟ فقال التكبير والقراءة قال أقول قال أقول اللهم باعد بيني ومن خطايا كما باعد بين المشرق والمغرب، اللهم نقي من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل الخطايا بالماء والثلج والبرد. كتاب ذكر الأنبياء وفضلهم إلى نهاية نعم كتاب ذكر الأنبياء وفضلهم إلى نهاية كتاب البر والصلة. طيب لم يكذب إبراهيم إلا ثلاثة كذبات، حديث من؟ حديث أبو هريرة رضي الله عنه. طيب نحن أحق أهل أحق بالشك من موسى حديث من؟ من إبراهيم حديث من؟ حديث أبو هريرة رضي الله عنه. لا يقول أن أحدكم أنا أفضل من يونس بن متى، حديث من؟ حديث ابن عباس رضي الله عنه. طيب إن لي عبدا بمجمع البحرين، حديث من؟ أبي بن كعب. لا تفضلوا بين أنبياء الله، حديث من؟ حديث أبو هريرة رضي الله عنه. إن الكريم ابن الكريم، حديث من؟ حديث ابن عمر رضي الله عنه. باب ما جاء في فضل أبي بكر رضي الله عنه، حديث؟ حديث أبي بكر. أبي بكر وحديث أنس بن مالك وحديث أبي سعيد وعمر بن العاص و حديث جبير المطعم وعلي بن أبي طالب حديث عائشة وعلي بن أبي طيب وعائشة رضي الله عنه. باب ما جاء في فضل عمر، حديث؟ حديث أبي سعيد ابن أبي سعيد وابن ابن عمر و أبو هريرة وجابر و سعد بن أبي وقاص و عائشة رضي الله عنها وعمر وعمر رضي الله وابن عمر. باب ما جاء في فضل عثمان، حديث أبي موسى رضي الله عنه. حديث أبي موسى. باب ما جاء في فضل علي بن أبي طالب، سهل بن سعد وسهل بن سعد وسعد بن أبي وقاص. باب ما جاء في فضل الزبير، حديث؟ حديث أبي عثمان. باب ما جاء في فضل خديجة، حديث علي رضي الله عنه. علي رضي الله عنه وحديث سعد بن وعائشة رضي الله عنها وسعد بن أبي وقاص. باب ما جاء في فضل عائشة، حديث عائشة رضي الله عنها وحديث عائشة وحديث أبي موسى رضي الله عنه وحديث أبي موسى رضي الله عنه. طيب اجتمع 11 امرأة فقالت الأولى، قالت الأولى زوجي لحم جبل غث لحم جبل غث لحم جبل غث على رأس جبل وعر لا سهل فارتقى ولا سمين فانتقل. قالت الثانية زوجي لا أبث خبر إني أخاف ألا أذره إن أذكر وأذكر بجره وغجره. قالت الثالثة زوجي العشنق إن أنطق طلق وإن أسكت علق. قالت زوجي مالك وما مالك؟ قالت زوجي مالك وما مالك، مالك خير من ذلك لو أبل كثير المسارح كثيرات كثيرات المسارح قليل كثيرات المبارك قليل المسارح قليلات المسارح قليلات المسارح. إذا سمعنا صوت المزهر قالت العاشرة زوجي أبو زرع، قالت زوجي أبو زرع وما أبو زرع أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضضية ووجحني حتى بجحني. باب ما جاء في فضل ابن عمر، حديث من؟ حديث ابن عمر رضي الله عنه. باب ما جاء في فضل سعد بن عباد، حديث من؟ سعد بن معاذ حديث ابو هريره رضي الله عنه. باب ما جاء في فضل ابي هريره، حديث ابو هريره. باب ما جاء في فضل حسان، حسان حديث مسروق وحديث عائشه. باب ما جاء في فضل جرير، جرير رضي الله عنه. باب ما جاء في فضل اصحاب الشجره، حديث علي بن علي بن طالب. باب ما جاء في فضل الانصار، حديث انس رضي الله عنه. باب ما جاء في فضل نساء قريش، ابو هريره رضي الله عنه. احسنت. كتاب الصلاه الى الاستسقاء مفردات البخاري. نعم مفردات البخاري. طيب في كتاب من الايمان الى الاستسقاء. طيب من اطاعني دخل الجنه، حديث من؟ ابو هريره. اقبلوا البشرى يا بني تميم، حديث من؟ عمران. طيب عن سيد الاستغفار، شداد بن اوس. القوها وما حولها، أم سلمة. ما بقاؤكم، حديث من؟ أم سلمة. ولا ميمونة، ميمونة. ميمونة. ما بقاؤكم، بقاؤكم ابن عمر. مثل بقاؤكم، حديث ابن عمر، حديث ابن عمر، حديث ابن عمر رضي الله عنه. اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، حديث من؟ عائشة رضي الله عنها. من تعار من الليل، حديث من؟ عبادة. بما جاء في صلاة الاستخارة، جابر بن عبد الله. طيب من كتاب الوضوء الى كتاب غسال الفطرة، صحيحين. اذا اتيتم الغائط، حديث من؟ حديث ابو هريرة. ابي ايوب مر رسول الله بقبرين، حديث من؟ حديث ابو هريرة. واذا استيقظ مر رسول الله بقبرين، ابن عباس رضي الله عنهما. لا يمسكن احدكم ذكره بيمين وهو يبول، حديث قتادة، حديث ابي ابي قتادة. اليوم فضائل الأنبياء إلى مناقب الحسن. نعم الكتاب فضائل الأنبياء إلى مناقب الحسن. طيب فإني أمر بذلك أنا وأبو بكر وعمر، حديث من؟ أبي هريرة. أحب الرجال قال من الرجال قال أبوها، حديث من؟ عمرو العاص. إن عبدا خيره الله عز وجل حيما أبي سعيد. ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ أبي بكر. ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك حيما؟ سعد بن أبي وقاص. قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإن يكن في أمتي أحد فإن عمر منهم. حديث من؟ أبي هريرة. وافقت ربي. حديث عمر. ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ حديث أبي موسى. أبي موسى وعائشة رضي الله عنها. طيب أنت مني بمنزلة هارون من موسى. حديث من؟ سعد بن أبي وقاص. كتاب الجمعة والعيدين. بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأتيناهم بعدهم. حديث من؟ أبو هريرة. من راح للجمعة فليغتسل. حديث من؟ أبو هريرة. حديث أبي هريرة الله عنه. طيب غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. أبي سعيد. يعني انظر إلى غلامك النجار، إلى غلامك النجار يصنع لي أعوادا. أبي حازم من دينار. فنزلت وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليه. حديث من؟ حديث جابر. بين سورة هذه الآية؟ الجمعة. سورة الجمعة. إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. حديث من؟ أبو هريرة. طيب. مفردات مسلم كتاب الصلاة إلى كتاب الاستسقاء. طيب باب ما جاء في صلاة الاستسقاء. حديث من؟ عبد الله. مفردات مسلم حديث أنس و... حديث أنس وحديث باب ما جاء في صلاة الكسوف. حديث من؟ ليتأن أقوام عن ودعهم الجمعات. حديث من؟ أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهما. أبو هريرة هو ابن عمر. ابن عمر رضي الله عنهما. طيب ما بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. حديث من؟ جابر رضي الله عنه. حديث من؟ جابر رضي الله عنه. طيب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.